طيب شيخنا، يعني قبل المحور نجيب على الأسئلة حتى لا نغفلها. أسئلة أختنا أم شمة، سؤالها وتقول: ما حكم كشف الكفين للمرأة؟ كشف الكفين، يعني كشف الكفين يعني جاء في بعض الحديث أن المرأة كلها عورة. طيب، ولكن فيه كلام الحديث، فالظهر الله لعنه لا بأس من كشف الكفين وتغطيتهما أفضل. شيخنا كذلك تسأل عن: ما حكم تقصير اللحية للرجل؟ إن كان دون القبضة فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرجائها وإكرامها وإطلاقها، فالأصل أن تطلق اللحية ولا يؤخذ منها شيء إلا ما زاد عن القبضة، وهذه هي القبضة. أن يقبض بيده هكذا، ما زاد عن القبضة يجوز أخذه، أما دون القبضة فالأصل أنه لا يجوز أخذه، لكن يبقى أن الذي يأخذ ما دون القبضة يأخذ من أصل لحيته كذا أفضل من الذي يحلقها. نعم. شيخنا كذلك تسأل: ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ جائز، بل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما حتى كاد نصف الليل، قريب من نصف الليل صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم إلى الصحابة وقال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فالأصل في العشاء تأخيرها، ولكن لا ينبغي هذا الرجل أن يؤخرها بحيث يفوت صلاة الجماعة. لكن لو اتفق أهل قرية مثلا، يعني الآن مثلا عندنا في الكويت كمثال، يعني نصلي العشاء يؤذن الساعة السادسة وعشر دقائق تقريبا مثلا، فلو كنا في قرية مثلا تابعة للكويت مثلا واتفقنا على أن نصلي العشاء في التاسعة، طيب جميل ما في بس، لكن في المسجد ما نفوت صلاة المسجد على لأجل تأخيرها، أو كنا في بر أو في بحر جماعتنا معنا، أي في شاليه مثلا ولا في البر ولا كذا جماعة، أفضل تأخيرها. كذلك المرأة مثلا في بيتها تؤخرها، طيب التأخير العشاء أفضل من تقديمها، ولكن قبل منتصف الليل. شيخنا، يعني سؤال أختنا أم مجدي، سؤال حقيقة مهم، وسؤال يعني يصب في محاور يعني في الصميم، نعم كما ذكرت، وهو أن هذه القضية يشتكي منها لما نقول جميع الناس، غالب الناس. يقول: أتوب وبصدق، يعني يرجو يعلم من نفسه أنه صادق، يقول: ولكن من ذنب معين، من تدخين، من نظر محرم، من غيبة، ذنوب نسأل الله أن يعافينا وإياكم من صغيرة وكبيرة، ثم ما يلبث أن يسقط مرة أخرى فيتوب، ثم ويعاهد الله عز وجل، وربما بعضهم ينذر أو ما شبه ذلك، صحيح، ثم يلبث ويسقط. فما هو التوجيه؟ هل هذا أول شيء شيخ أمر طبيعي؟ أولا لابد أن نعلم أننا لسنا معصومين، ما أظن أنك معصوم ولا أنا معصوم ولا أم مجدي ولا أحد. العصمة لأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم، والملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن فنذنب. النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، قال: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله سبحانه وتعالى ومحمد له أسماء وله صفات سبحانه وتعالى. الله جل وعلا من أسمائه الغفار والتواب والرحيم والودود والعفو سبحانه وتعالى، والغفور والرحمن والحليم سبحانه وتعالى. طيب، هذه الأسماء إذا لم نكن نذنب متى نستشعرها؟ الله أكبر. متى نستشعر أن الله تواب؟ صحيح. متى نستشعر أن الله رحيم؟ متى نستشعر أن الله غفور ودود، وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم؟ متى نستشعر هذا غير لما نذنب؟ صحيح. لما يذنب الإنسان وتثقله يعني هذه الذنوب، يشعر بالهم والغم والضيق والحزن الشديد على ما وقع منه، ثم بذلك يتذكر أن ربه رحيم ودود غفور سبحانه وتعالى، يعني يفرح بتوبة عبده، فيتذكر هذه الأسماء وقيمتها وفضلها، فيلجأ إلى الله، يلجأ إلى الودود، يلجأ إلى الرحمن، إلى الرحيم، إلى العفو، إلى الغفور، إلى التواب، إلى الكريم سبحانه وتعالى، فيستشعر هذه الأسماء لله جل وعلا. ولذا قال الله جل وعلا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفروا لهم. لا يعني هذا أن الله يحب أن نذنب، ولكن الله يحب أن نستغفر، يحب أن نتوب، يحب أن نتذلل له، زين، أن ندعوه، يحب أن يسمع دعاءنا سبحانه وتعالى، يحب أن نبكي بين يديه. الدعاء هو العبادة سبحانه وتعالى. نعم، يحب أن نبكي بين يديه، أن ننكسر بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا لا يكون محمد إلا لما الإنسان يذنب، يشعر بالذنب والتقصير والضيق وكذا، ثم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني، قضية أن الإنسان يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع، أيضا حسمت سبحان الله. يعني ديننا دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، والله تبارك بعثه رحمة صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإني قد غفرت له. مشت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية، يعني مكث مدة طويلة على الطاعة والصلاح والتقوى هذا، ثم رجع ضعف لأنه ابن آدم بشر. طيب، ثم ضعفه فأذنب مرة ثانية فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإني قد غفرت له. الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أنه أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإني قد غفرت له. ما دام على ذلك، الله أكبر، ما دام على ذلك، ما دام كلما أذنب تاب فأنا كلما تاب أغفر. هو على هذه من يفعلها محمد؟ ما يفعل إلا الحليم الرحيم الودود رب سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، على محبتي لك، زين، والله يعلم كم أحبك في الله سبحانه وتعالى، زين، لو جئت وأخطأت في حقي، طيب، وعدتني فأخلفت، أخذت مالي ولم تعده، كذبت علي، اللي كن إن شاء الله ما تسوي شيء من هذا، طيب، لكن لو فعلت هذا معي، زين، وجئتني منكسرا وقلت لي سامحني، والله لا أسامحك، لكنك لو فعلتها الثانية قد يصعب الأمر لكني سأسامحك، لو فعلتها الثالثة لا مستطيع أفكر قبل أن أسامحك، فإن فعلتها الرابعة سأقول لك: هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر. صحيح. صحيح. نعم. طيب، صحيح. يعني ماذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما جاءت هذا فراق بيني وبينك؟ هذا فراق بيني وبينك. يعني الإنسان لو حد، صحيح، بعدها لا يقبل. الله سبحانه وتعالى ليس له حد. لا إله إلا الله. جل وعلا. يقول: فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. إحنا نتكلم عن يومي، ها؟ إحنا نتكلم عن ذنب يومي. عن ذنب كل باليوم مرتين ثلاث، أنت تكلم عن ذنب كل أسبوع مرة، تكلم عن حياة طويلة، تكلم عن 70 سنة، عن 60 سنة، عن 80 سنة، إنسان يعيش هذه الحياة بهذه الطريقة، كل فترة يذنب ثم يقول: اللهم اغفر لي، والله يغفر، اغفر لي، يغفر. أنت تتكلم ليس عن 3 مرات ولا عن 4 مرات، تكلم عن 50 60 100 200، والله سبحانه يقول: اغفر اغفر اغفر، طالما أنك تتوب. ملتزم بالتوبة، أنا ملتزم بالمغفرة. التوبة شروطها الماضية. نعم. نعم. أنا ملتزم بالمغفرة. التزم بالتوبة، ألتزم بالمغفرة. بغض النظر عن كم أذنبته. لا إله إلا الله. هذه لا يفعلها إلا الله سبحانه. سبحانه وتعالى. ما يمكن. أبداً. شوف الله تبارك وتعالى ماذا يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية محمد دائماً عندما أقرأها يعني أوقف. مؤثرة. مؤثرة جداً فيني. أطالعها. أعيدها مرة ثانية، مرات فك المصحف فكر فيها. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: محمد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. من هذا؟ هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، لا إله إلا الله، يعني أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم. ما فعلتموه استوجب هذه العقوبة. نعم، يقول: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكن ليس بيدي، بيد الله. لا إله إلا الله. وإذا قال الله له إيش؟ ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الله أكبر. يعني قضية نحن ما نعرف قدر رحمة الله وقدر مغفرته وقدر عفوه سبحانه وتعالى. عفوه عظيم، مغفرته هو الله تبارك وتعالى. لما تقول أنت الله الصمد سبحانه وتعالى، لما تقول الله سبحانه وتعالى القدوس، لما تقول الله المجيد، لما تقول الله العظيم، الله الكبير، هذه يسمونها الأسماء الجامعة لله تبارك وتعالى. كبير في كل شيء سبحانه، كبير في مغفرته، كبير في عطائه، كبير في رحمته، كبير في قوته، كبير في عذابه، كبير في كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، وفي نفس الوقت عظيم، عظيم المغفرة، عظيم العطاء، طيب، عظيم القدر، عظيم السمع، عظيم البصر، عظيم كل شيء سبحانه وتعالى. لما تقول الله مجيد، مجيد في كل شيء، فلما يستشعر الإنسان أنه عبد لهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، يستشعر صفات الله تبارك وتعالى، فإذا قصر وخلنا نقول أغوته نفسه والشيطان ورفقاء السوء، غض النظر عن الأسباب التي أدت إلى فعل المعصية، فليتذكر أن الله رحيم، أن الله ودود، غفور، عفو، تواب، رحيم، كريم سبحانه وتعالى، ويتوب إلى الله تبارك. فأنا أقول لأم مجدي ولكل واحد، وأقول لنفسي أيضا، فلنتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى كلما أذنبنا وتبنا إليه صادقين تاب علينا سبحانه وتعالى، بغض النظر عن أفعالنا. أخي أبو محمد،